دينك عاليا. ارفع جبينك عاليا لا تخشى سجان العدا، واهتف بصوت ثائر ايقظ براكين المدى. ارفع جبينك عاليا لا تخشى سجان العدا، واهتف بصوت ثائر ايقظ براكين المدى. يا شيخ انت مرابطة الشعب خلفك رددا، الله اكبر كلنا للقدس لك بين النداء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا صوتك الزلزال قد احيا انتفاضة شعبنا، سجنوك لكن صوتك لم يسجنوه بقلبنا. لا زال يهتف مرعدا القدس والاقصى لنا، فالحر يهبى ذلة يحيا كريما سيدا. يا شيخ عند مرابطة الشعب خلفك رددا، الله اكبر كلنا للقدس لا بين النداء. يا ومن أجل حرية المسجد الأقصى هو أن ندخل السجون، فمرحبا بالسجون من أجل القدس والمسجد الأقصى المبارك. وأراك بين جنودهم كشموخ مسجد واقفة، مثل الذئاب محيطة أسدا ومنه خائفة. وأرى ابتسامتك التي هزت جيوشا زاحفة، رسمت لنا فجرا لنا وبلون قطرات الندى. يا شيخ انت مرابطة الشعب خلفك رددا، الله اكبر كلنا للقدس لا بين النداء. يا رائد يا قائد يا صامد، يا رائد يا قائد يا صامد، يا رائد يا قائد يا صامد، يا رائد يا قائد يا صامد. ارفع جبينك عاليا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بعهد وميثاق الوفاء والدم، عهد الماضي والحاضر والمستقبل، على أن القدس لن تنسى أبدا، وعلى أن القدس لن تبقى مجرد تاريخ، إنما ستكون هي المستقبل بإذن الله. نعطيك عهدا أننا لن نترك الأقصى حزين، في ساحه أرواحنا مزروعة كالياسمين. نعطيك عهدا أننا لن نترك